طوبى لمن؟ عن عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي الناس خير؟ فقال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. رواه أحمد والترمذي.